يقول السائل: هل ينال الذين يحضرون دروس العلم عن طريق الانترنت وهم يستطيعون الحضور، هل ينالون فضل حضور مجالس العلم؟ أثابكم الله. لا ينالون فضل من حضر، من يستمع وهو قادر على أن يحضر، لا ينال الفضل لمن حضر، لكن من يستمع وعلم الله منه أنه لولا العذر لحضر لبعد المكان أو صعوبة أو مشقة أن يذهب ولا يستطيع الحضور، فهذا له عذر ويبلغ أجر الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شرككم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فمن كان يعلم الله من قرارة قلبه أنه يحضر الدروس أو المحاضرات أو الندوات أو مجالس العلم أو مجالس أهل العلم في بيوتهم ويغشى حلق الذكر، وجاءه عذر من مرض أو شغل أو كبرت سنه فضعف عن ذلك، يبلغه الله الأجر تاما كاملا، وهذا فضل من الله. أما إذا كان قادرا على أن يحضر ولا يحضر ويستمع فهو على خير، وله أجر بقدر ما أصاب من الخير، لكنه ليس بمنزلة من حبسه العذر، وليس بمنزلة من يريد الحضور حقيقة ويحال بينه، لأنه بإمكانه أن يحضر ولم يحضر فاختار عدم الحضور، فهذا ليس كمن حبس بالعذر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الهمة في الخير، ومن سعادة المؤمن ألا يفقده الله حيث يحب أن يراه، وألا يراه حيث يحب أن يفقده، ويحرص كل الحرص على أن يراه الله مع أوليائه، فإذا أراد الله بعبده خيرا لم يجعله محروما. الذي تفوته ليس هذا في مجالس العلم، في كل شيء كالجمعة والجماعات والصلوات، الصلاة مع الجماعة، وكذلك أيضا إذا قيل نريد أن نذهب نشيع جنازة أو نعود مريضا، فالله يحب أن يراك مشيعا للجنازة، يحب أن يراك عائدا لأخيك المريض، أو نريد أن نذهب ونصلح بين فلان وفلان، أو نريد أن نذهب ونعين الأرامل والأيتام، أو نريد أن نذهب ونفعل خيرا، فيحب الله أن يراك. إذا دعيت إلى الخير فاعلم أن الله يمتحنك، وأنه إذا جاءك أخوك يسألك أن تذهب معه لخير وطاعة وبر على السنن فإنك ممتحن، فأري الله من نفسك ما يرضيه. وتجد بعض الناس إذا التزم واستقام وقوعلت همته بالخير تجده أسبق ما يكون من الخير، وهذا بعد امتحان الله عز وجل. إذا كنت نضرب بهذا مثلا، لو أن رجلا يؤذن عليه الفجر وهو في نومه فيقوم في شدة البرد أو في شدة الحر ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، إذا بالأمر من أسهل ما يكون عليه، لأنه امتحن من الله فصدق مع الله. فالذي يتكرر منه أنه يري الله من نفسه ما يرضيه ويكرر هذا تصبح الطاعات منقادة له، حتى إنه في بعض الأحيان يأتيه من يشغله فيصرفه الله عنه، لأن الله يحب هذا العبد، ويصبح موفقا ويتعجب كيف غيره يحاول أن يصل إلى هذا الخير ولا يصل إليه، وهو يأتي من يصرف فيصرف عن صرفه ثم يمضي إلى الخير. وهذا من وفاء الله لأوليائه، جعلنا الله إياكم. العبد الذي يدعى إلى أي خير يعلم أنه ممتحن، ولذلك تجد من عصى الله ولم يصدق مع الله ولم يكن مخلصا في طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم كأهل النفاق لا يحب الله أن يراهم في مواطن الخير، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله انبعاثهم فثبطهم. يؤتى للشخص ويقول له: هلم إلى الصلاة مع الجماعة، قم صلي مع الجماعة، فيأبى المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، يريد أن يقوم فإذا عليه جبال الدنيا على ظهره، لأنه سبق والعياذ بالله أن امتحن فلم يجب، ومن هنا علاج ذلك أن يتوب إلى الله مما بدر منه، ثم يجتهد ويعيد الكرة بعد الكرة حتى تستقيم نفسه على طاعة الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسبل الخير، مجالس الخير، مجالس الذكر لا تمل فيها آذان الصالحين، ولا يمل منها تملها نفوس المتقين. ترى العبد الصالح يجلس في مجلس الذكر يتمنى أنه لا يقوم منه. لماذا؟ لأن النفس استجابت، النفس أحبت ربها، وليس هناك حب ولا تعلق أعظم من حب العبد لربه وتعلقه بطاعة الله جل جلاله. ومن هنا يحرص الإنسان دائما إذا دعي إلى الخير أن يستبق إليه، وخاصة في مجالس العلم، لأن العلم أعظم وأفضل من الطاعة من العبادات، فهو أفضل الطاعات وأجلها وأعظمها زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.